بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، سبق أن أوضحنا أن معنى فيه تعالى الإله أنه الذي يستحق أن يعبد، ومن قال لا إله إلا الله فكأنه قال بالتمام والكمال، فكأنه قال لا يستحق أن يعبد إلا الله. وقدمنا الأسباب في ذلك وبيناها كما هي مبثوطة في كتاب الله العظيم، لأن الكمال كله لله، ولأن النقص مستحيل على الله، وكل من سوى الله فلن تجد الكمال فيه الذي يؤهله لأن يعبد، بل تجد النقائص المضادة لذلك، فلن تجد الكمال كله متحققا إلا في الله عز وجل، ولن تجد النقص الذي ينقض حق العبادة لن تجده أبدا منفيا إلا في حق الله عز وجل. وإذا لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله. وذكرنا في الدروس الماضية أمثلة على ذلك، ولكن الوقت لا يسع الحصر، لأن القرآن كله تقريبا من أوله إلى آخره إنما هو أدلة على هذه الحقيقة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، أنه لا يستحق العبادة إلا أنا فاعبدوا. تلك هي القضية، وهي قضية الرسل، أن العبادة كلها لله، لا يستحق العبادة شيء سوى الله عز وجل. لأنه إذا قلنا لا يستحق العبادة إلا الله، يبقى الإله هو الله، إذا كل ما سوى الله لا يعبد ولا حق له في أن يعبد، وإنما كل ما سوى الله هو عبد، حتى الجمادات، حتى السماوات والأرض، كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فلا يستحق أن يعبد إلا الله. هذه الحقيقة، بل هذه العبارة، أوصي نفسي وإياكم ألا ننساها، ونضرع إلى الله عز وجل ألا ننساها. لماذا؟ لأن الأمور تكون سهلة ميسورة بعد ذلك، ولن نختلف كثيرا إلا في بعض الفروع إن فهمنا هذه العبارة، لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله. لماذا؟ لأن له صفات الكمال بلا أي نقائص. الأمثلة في كل الدروس الماضية لا إله إلا الله بينا فيها ذلك، وهي كثيرة جدا، كما تجد في قوله تبارك وتعالى مثلا في سورة القصص: وهو الله لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ له الحمد، له الكمال كله في الأولى والآخرة. ولكنه أضاف شيئا في هذه الآية فقال: وله الحكم وإليه ترجعون. هنا اقتران أو إقرار في الذكر بين حق الله في أن يعبد وبين حقه تعالى في أنه يحكم ولا يحكم غيره أبدا بأي حال من الأحوال. هنا اقتران كما في الآية الأخيرة مثلا بالنفس سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. ثم قال: له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه، هذه نقيصة تلحق بكل شيء أنه يهلك هالك، هذا نقص. ولكن هذا النقص لا يلحق بالله ابدا، كل شيء هالك الا وجهه، الا الكمال كله من اي نقص، اذا لا اله الا هو. ثم يقرن مع ذلك بان له الحكم سبحانه وتعالى عز وجل، له الحكم واليه ترجعون. فهل حتى الان وجدنا هاتين الايتين من سوره القصص وجدنا فيهما اقترانا لا يرث بين حق الله وحده في ان يعبد وبين حق الله وحده في ان يحكم. اياكم ان تنسوا هذه المعاني. ولذلك في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، في ذات الآية وبعدها مباشرة أمر ألا تعبدوا إلا إياه، كما سنرى بإذن الله تعالى. فإذا نبدأ من الآن ذكر معنى العبادة. وكل الذي مضى كان أدلة على أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي له الكمال كله ولا ينصب النقص أو الشر إليه بحق. فبحثنا فلم نجد إلا الله، خلاص إذا لا يستحق أن يعبد إلا الله، وقدمنا الأدلة والأمثلة. الآن ندخل في العبادة، لا يستحق أن يعبد، لا يستحق العبادة كما هي العبادة التي لا يستحقها إلا الله. من هنا نبدأ معنى العبادة بعد أن بينا أن إله الذي يستحق العبادة ولا يستحقها إلا هو. فما هي العبادة؟ تلك هي الكارثة التي وقعت، لا أقول في هذا العصر فقط، ولكن منذ مئات السنين، عندما انحرف اعتقاد المسلمين انحرافا رهيبا بفعل الإرجاء تارة، وللصوفية تارة، وبغضب من الله عز وجل بأن سلط عليهم الغزو الفكري اليهودي الصليبي على معتقدات المسلمين، فصرنا إلى ما نحن عليه. فإن دعونا إلى التحكيم، تحكيم الله، وصفنا بالخوارج مثلا، مع أنه لا معنى لأن يعبد الله وحده بغير أن يحكم في كل شيء. وسنسرد هذه الأمور واحدة واحدة حتى لا تضيع في الزحام. انه شيء رهيب، اي والله شيء رهيب، اننا الان نعتبر انفسنا مهتدين مسلمين كامل الايمان، مع اننا لم نحكم شرع الله في حياتنا على مستوى الافراد وعلى مستوى الدول. كان انحراف طويل جدا منذ مئات السنين يعمل في الامه، وتزداد الامه سوءا على سوء وسوادا على سواد، ولا مخرج ولا امل الا بان تتضح هذه المعاني التي ساقولها لكم في حس كل مسلم، والا فالتدمير التدمير والاذلال الاذلال والاهلاك والاغتصاب والسلب لكل المسلمين كما هو يحدث الان. لن يرفع هذا الذل عن المسلمين ابدا حتى نفهم معنى العباده لله عز وجل. هو ده معنى لا اله الا الله، لا يستحق ان يعبد الا الله. سبحان الله العظيم، اقول لا يستحق العماره هذه الا هذا الولد. طيب ثم لما اعطيه ولا الف واحد حتى بالعماره، ما لا من أعتقد لا يستحق العمر إلا الولد، طب ما يتكلمش ليه؟ لا هو كلام بس. هكذا تجد المسلمين الآن يقول لا يستحق العبادة إلا الله، تفسير العبادة لله لا شيء. ولكن بالانحراف العقدي الذي ساب الأمة وغلب عليها منذ مئات السنين، أصبح المجرمون يقولون لك: إذا كنت لا إله إلا الله خلاص بين أهل الجنة، صرت مسلما خلاص أصبحت من أهل الجنة وانتهت المسألة. ده لا إله إلا الله بمعناه عهد تقطعه على نفسك، عقد بينك وبين الله، لا يستحق ان يعبد الا الله، فاين عبادتك لله؟ لا تجد شيئا بعد ذلك. يتحاكم في المعاملات الى الطاغوت، يتحاكم في الزواج والطلاق الى الطاغوت، امثله كثيره جدا وتصدر من بعض اصحاب اللحى، فانا لله وانا اليه راجعون. امام الشهوه، امام الرياسه، امام الاسباب المانعه، يترك تحكيم الشريعه تماما. وانا يعني من شده الامر أحيانا تتزاحم علي هذه الأفكار، فأنا أستعين بالله حتى أستطيع أن أرتبها لكم بإذن الله تعالى. إذا بناء الحراب عقد فكر طويل منذ مئات السنين حتى صرنا إلى أن الناس يقولون لا أنا واحد لله لا إله إلا الله هو إله يعني عرف لا يعني لا تأكل عبادة فأين العبادة إذا لا شيء لا شيء ثم ننتقل إلى جماعة أخرى تقول لك العبادة أن تصلي فقط لا غير هذه العبادة أن تصلي شوف الكارثة هي الصلاة ثم ننتقل إلى فكر آخر يقول إن العبادة هي الشعائر خمس اللي بنى عليها الإسلام أن شرائع الإسلام أما تحكيم الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل أما التحليل والتحريم فذلك شيء آخر كما نزع من دين الله تماما وحسبنا أنفسنا من المهتدين شيء رهيب شيء رهيب مسألة الصلاة حد العزرة الزكاة لا يتأدوا الزكاة على فرض أن الموحدين الآن يؤدون الزكاة وكيف يؤدونها ولا يعرفون وقتها ولا وصها ولا قدرها ولا مصارفها كيف يؤدونها إذن سل الأغنياء من المصلين هل تعرفون تقدير وقت الصلاة هل تعرفون قدر وقت الزكاة؟ هل تعرفون قدر الزكاة؟ هل تعرفون وصف الزكاة؟ هل تعرفون مصاريفها؟ لا يعرفون، فكيف تؤدون الزكاة إذا؟ وبرضه عمال يقولها يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله فأين عبادتك إذا؟ وأنت لا تعرف شيئا عن الزكاة يا صاحب الأموال، شيء رهيب، كل ذلك من هذا الانحراف، كما أقول لكم دائما أننا بيننا وبين الإسلام مسافات لا يحصي قدرها إلا الله، مسافات رهيبة جدا. ولذلك حتى نعود الى الاسلام ينبغي ان نستمر ولا نتوقف مهما شرحت من خطوه في لا اله الا الله وفي هذا الامر هل عدنا بهذه الخطوه وبهذه المعلومات الى الاسلام كلا فالمسافات طويله طويله طويله ويجب ان نستمر وان نصبر وان نكرر وان نعيد حتى يثقل ذلك الامر في حس كل موحد وان يفهم يعني ايه لا اله الا الله لا يستحق العباده الا الله كما هي العباده هذا هو السؤال فمن المصائب الحسنه الناس في الصلاه الحصر الناس في الشعائر انتهى الامر ولا خلاص افلح ينصرق افلح حديث والله صحيح افلح ينصرق افلح ينصرق يعني الخمسه زمان الاسلام يا سلام فلماذا لم تاخذ روايه البخاري انه بغضب الله انه بغضب ما حدث ذلك لي الا بغضب الله عليك انت اصلا مش عايز الاسلام كله انت اصلا مش عايز فلعله كان عنه الله عليك بابا فات في صحيح البخاري الروايه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام مش بس الخمسة هات لي شعار بس محمد الله كيف تحكم الله عز وجل في اي شجار في اي نزاع بينك وبين اخيك او بينك وبين جارك في اي مكان في المسجد في العمل في الشارع مسائل البيوع المعاملات الائمة السابقون كانوا يمنعون البيع حتى يدرسوا كتاب البيوع وحتى يتفقهوا في البيوع يتجد ازاي اين حكم الملك في التجارة هل تعرفه لا تعرف هل سمعت عليه؟ لم تستمع عليه، فكيف تتاجر؟ لا حق لك في التجارة ولا في البيع، إلا أن تدرس كتاب البيوع، هل هيتعامل إزاي؟ إذا في بحثك عن الأموال وفي طلبك للرزق، كيف تحكم القوانين الوضعية؟ كيف تحكم أعراض الناس؟ كيف تحكم العادة والمرضى والمنشأ؟ فأين حكم الله عز وجل في البيع والتجارة؟ لا أحد يعرف. وبعض أقول لك إيه؟ أنا موحد بالله، لا إله إلا الله، وشغال. كان باللسان. ولذلك هذا حالنا يقف على أحد. شيء رهيب مفزع كل الدعاء يتكلم مثلي في هذا الامر ويتمنى هذا الموقف بل اكثرهم يخدرون الناس يخدرونهم بكلمات المعصولات طب لما نيجي الامر بالصلاه بقى والطن بتطم على المسلمين ويذلون ويهانون في كل موطن وفي كل موضع اين اجابات هؤلاء الدعاء؟ اجاباتهم ايه؟ الاسلام غلط يعني؟ محمد الخاطر عليه الصلاه والسلام مفتري على الله فلماذا اتباعه بهذا الدين وبهذا الهوان؟ لماذا؟ أجيبوا على هذا السؤال هل يجب الإجابة أقول إلى الله المشتكي ماذا نقول إلى الله المشتكي أكل عليكم أنفسكم في ظل هذه الظروف السوداء لا يضركم من ضل إلى اعتبار عليكم أنفسكم يعني لا يفوتكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر مش معنى عليكم أنفسكم يعني تبع الأمر المعروف والنهي عن المنكر كلا كنتم خير أمة بقية للناس لماذا تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإذا لا إله إلا الله لا تأكل عبادة إلا الله طب يعني العبادة شوف بقى الانحراف العقلي قال إن العبادة إيه؟ إن بس تقول لا إله إلا الله زي اللي بيقول الولد ده العمارة من حق الولد يأتي الولد ليدخلها لا لا لا تقول لك شنو على كلام يقول لك العمارة بتاعتك أه ما بديهالكش هو قال لك لا إله إلا الله لا تأكل عبادة إلا الله طب فين العبادة؟ لو بصلى يوم أنت حصرت العبادة في الصلاة وأنت مقطوع ضال بهذا ولا تدري أن تحكيم الله في كل شيء في حياتك بغير هذا فلا يا رب ما تكونش مسلم اقولها في منتهى الصراحه مهما فعلت لان النص واضح واقسم الله عليه بذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اي نزاع اي شيء ثم لا يجدوا في انفسهم حرج ازع لهم من حكم النبي عليه الصلاه والسلام حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. برضه الموضوع يتنازعنا انه طويل عندما نبدا لان كان عندي مدرسه خلاص فيها استحق لبيت الله ليه امثله كثيره في القران فاخذنا الدروس الماضيه فيها. لما نبدا العباده وبيانها هنا بقى المساله بتسخن يحتاج الى وقت وصبر والله المستعان. يبقى اقول لك ان الحراك العقدي قالوا ان العباده حصلوها في الشعائر غايه ما هو ذلك حصلوها في الشعائر صلاه زكاه صوم حج عمره وبعض امر المعروف وبعض النهي عن المنكر وبعض صله الارحام امور كده اللي هو بالمرضى والعاده والمنشا فقط. اما ان التحكيم مدى الحد الحكم هذه فلا تجد احدا يذكرها الا ما رحم ربي فالى الله المشتكى. ما معنى العباده اصلا؟ طبعا يعني هذا الحراك طويل ويقول اتعرض له الان هو طويل جدا في دروس ابواب الامه ذكرت شيئا طويلا عن ذلك. ومن اراد ان يتعرف هذا الكتاب واقعنا المعاصر الاستاذ محمد قط ذكر شيئا طويلا عن هذا عن خط الحراك بين ام الحرب بالذات كيف صرنا الى هذا الحال اللي نحن عليه؟ يدب نصلي بالكاد وصلاه الله اعلم مقبوله ولا لا؟ لانها بغير خشوع وبغير حتى علم شيء رهيب فظيع. وما ازاي وصلنا الى هذا الحال؟ خط الحراك موجود. فانا اقول لك باختصار فقط وصلنا الى ما وصلنا عليه على مراحل، اما بالارجاء تاره وبالصوفيه تاره وبالغزو الفكري طبعا. وهذا الغزو الفكري الذي اتاها انظر بقى الغزو ياتينا من بلاد الكفر من روسيا من امريكا من الصين من اليابان من اوروبا من اليهود من اي مكان في الكفر في العالم. تاتينا المعلومات الفكريه فنعتقدها نحن اتباع محمد عليه الصلاه والسلام في منتهى البساطه كده نقبل هذا الغثاء نقبل هذا الكفر هذا الغزو الفكري يغزوننا باي شيء انا عندهم فكر حتى يغزوننا به ومفيش حد عندهم فكره اصلا. اللي بغزو الى حالتنا والى السوء الذي وصلنا اليه فصرنا ابوابا مفتحه امام غزوهم هذا المسمى بالغزو الفكري. فاذا قصدنا الناس الان وجدنا صعوبة في القبول والفهم. لا بنتكلم بينك الاسلام بينك وبينه مليار كيلومتر. انت انصار انك بين الاسلام متر واحد بس. فانا اتحدث لانك بينك وبين الاسلام مسافات طويله. وانت تستقبل وتستقبل على ان بينك وبين الاسلام متر واحد. هل يحصل هنا الفجوه الواسعه بيني وبينك؟ فانا لله وانا اليه راجعون. فاقول لك هذا الانحراف وهو كبير. وهو اكثر ما يكون. هذا الانحراف وصل الى حد ان الازهر جل معتقد المدرسين هناك، هناك طبعا علماء فطاحل واكابر ومنهم نتعلم دينا، لكن الاكثريه او المناهج التي تدرس على ان الايمان بالله وان التوحيد هو اثبات وجود الله عز وجل. خلاص واحد يؤمن بوجود الله بقى مسلم بقى مؤمن وفي الجنه تقول لي الشريعه بقى وراء عباده ايه بطل بقى زوجه. خلاص يوم بوجود الله انتهى الامر. شيء رهيب طبعا شيء رهيب. جعل الايمان بالله والتوحيد على انه الايمان بوجود الله. نقف عند هذه الفتره. هنستعجل ليه؟ دخلنا في الموضوع الصعب ولابد ان نبينه ان شاء الله. اذا مساله وجود الله لو تحديت كل الناس فلن يستطيع ان يقبل التحدي. ان ياتونا ولو بايه واحده من كتاب الله عز وجل يثبت فيها ربنا وجوده. او بحديث واحد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت فيها وجود الله فلن تستطيع الى الابد. هتقول لفرعون قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم باله من غيري فاثبت الله عليه بان قال وجحدوا بها اي بربوبيه الله واستيقنتها انفسهم هذا كلامهم باللسان فقط واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسحورا هكذا قال موسى عليه السلام لفرعون الملعون واني لاظنك يا فرعون مسحورا قل لقد علمت. تعرف كويس قوي ده حصل ازاي؟ وعند الغرق قال امنت بالذي امن فيه بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال الان باللسان طب هو استيقنت نفسه ذلك. يبقى حتى هذا الفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى ولم يرد انا الذي خلقتكم لم يرد انا الذي احييتكم وانا الذي ابعدكم فهو اذكى ظاهريا من ان يزعم هذا للناس لان ابطاله في منتهى البساطه امام الناس. وانما هو قال انا ربكم الاعلى انا قائدكم انا المشرع لكم اوامري التي لا تعصى صلوات لا تطلع يا قرار ما حدش يقدر يرضعه هو ده انا ربكم الاعلى. أنا أعلنت لكم في مقابل أنا ربكم الأعلى من إله تخضعون له بحب وذل إلا أنا. هذا معنى ما أعلنت لكم من إله غيره. يا أنا أعلنت لكم من مستحق للعبادة غيره. هذا هو الذي أراده فرعون. إنما مسألة وجود الله لمستشار آخر أجحد بها وثبتها أنفسه. فأنت تستطيع إذا أبدا أن تأتينا بنص واحد ونتحدى كل العالم أن يأتونا بنص واحد من كتاب الله يثبت فيه ربنا ذلك. واحد يقول مثلا في سورة الجاثية في الآية 23 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يا سبحان الله راجع سورة الجاثية من أولها إلى آخرها وستعلم الرد. ستعلم أنه يبطل هذا الفهم السقيم من هذه الآية آخر السورة وأواخر السورة. بعض الناس بعض الشراح قال الدهريون سابقا والملحدون حديثا. يعني الدهريون انت اسميتهم بالدهريون؟ طيب ما الذي قاله الدهريون؟ هل انكر وجود الله؟ ما حجتك في ذلك؟ ان كان هذا معنى الايه في القران المتناقض حاشا لله عز وجل. لان اخر السوره يبطل هذا المعنى. اقرا سوره الجاثيه ولا اجد وقتا للدخول في مثل هذا وانما اذكرك فقط. انت كيف ان تقرا سوره الجاثيه؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا يعني لا اخر. بعد وانتهى الامر. وما يهلكنا الا ارحام تبلع تدفع وارض تبلع ويقول مرور الايام معا. ولم ينكروا وجود الله ابدا وما كان لهم ذلك ولم يحدث ابدا هذا. وارجع الى التفاسير بل ارجع الى السوره ذاتها الى سوره الجاثيه وستجد هذا القول بان انكار وجود الله لتجد انه باطلا والذي يبطله سوره الجاثيه نفسها عندما تقراها خصوصا في الايات الاخيره منها. مساله واضحه جدا. أنت مجرد إنكار البعث ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني مفيش آخرة. فالله أبو جهل هو نفس المسألة. هي نفس المسألة عن أبي جهل. أنكر اليوم الآخر، أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أقر لابن أخيه أو ابن أخته أنه يعلم أن محمد صادق ولا يكذب أبدا صلى الله عليه وسلم. برضه لا وقت لهذا الآن. يبقى لن تستطيع أن تأتيني بنص واحد من كتاب الله يحاول أن يثبت وجود الله. تعالى مثلا في سورة إبراهيم. ألن يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. شو بقى اسمع؟ قوم نوح وعاد وثمود كفى عليك بس الثلاثة دول أن تدرس فتصاف القرآن وستأتيك إجابة مبطلة لأي قول يقول من هذه الآية إن هؤلاء الناس شكوا في وجود الله. ادرس بس قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح. قال نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما مش بمن ارسلكم بما ارسلتم به بالذي ارسلتم به. يعني كفرنا بالرساله وبالبعث بالموضوع. اما انكروا وجود الله اذا في تناقض في القران كارثه. شوف انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريد. قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض افي الله شك فاطر السماوات يدعوكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل المسمى. ففسره بعضهم بان الشك هذا اي شك في وجود الله. يقول له يا هذا المفسر الم تقرا الايه وانها عن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح؟ الم تقرا كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بقوم نوح ما الذي قالوه في الحوار الرهيب الطويل في كتاب الله وفيما يتعلق بقوم هود وبقوم صالح؟ إنها حوارات في كتاب الله لم ينكروا وجود الله أبدا كما قالوا يهود ما جئتنا ببينة فين الدليل على أنك رسول من عند الله؟ هذا هو الأمر. دليل صالح إيه؟ أنه رسول من عند الله. طلبوا هذا الدليل مسألة الناقة. يبقى كيف تزعم أن هؤلاء الناس أنكروا وجود الله؟ يصير الحوار مضحكا مبكيا في ذات الوقت اللي جاء في القرآن يصف قصص هؤلاء الاقوام ان اعتقدت ان هؤلاء الاقوام انكروا وجود الله. اذا في الله شك لها معنى. فما معناها؟ كفرتم بالبعث وانكرتم الرسالات. اذا هذا شك في ان الكمال كله لله عز وجل. ليه؟ لان الله لو خلقنا بهذا الذي نحن فيه وجعل فقيرا وغنيا طويلا وقصيرا مبتلا ومعافا صحيحا ومريضا ملذذا ومؤلما جعل هذا ثم مات الناس على ذلك فاستوى الكل وصار فرعون كمحمد صلى الله عليه وسلم وصار ابليس الملعون كجبريل عليه السلام. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني تساوى الكل. هذا اتهام لله كله نسبته لله. يبقى هذا شك في قدرة الله، في أن الكمال لله. قالت رسولهم أفي الله شك؟ هذا هو الأمر. هذه صفات الله شك. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. دل ربنا أن ينزل على بشر من شيء، فلماذا خلقنا إذن؟ عبثا يعني؟ حاشا لله، الله يعبث. إذا هذا النقص لله، حاشا لله عز وجل. يبقى أي الله شك، أي في صفات الله شك. زاد لابد من الرسل ولا بد من البعث. سبحان الله العظيم. فلن تستطيع أن تأتيني بنص واحد من كتاب الله يتعرض فيه الله عز وجل لإثبات وجوده. وإنما إذا أثبتنا أنه العزيز، فالعزيز عدم ولا موجود، حق خلاص. يبقى إثبات صفة لله، أي صفة، ذلك يتضمن إثبات وجود الله. إنما أن نجعل الاعتقاد أن الله موجود ويكون في الأزهر مذهبا للدرس، خلاص نؤمن بوجود الله إذا نحن مسلمين. فاسمع الآن بإطلال هذا، وما كنت بحاجة إلى هذا ولكني أذكر، لأن كثيرا من الناس لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إن سألت أبا جهل من خلقهم ليقول لك الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أبو جهل يعلم أن الله عزيز غالب على أمره، ما يغلبش أبدا. وأعلو هبل يعني إيه؟ لما حرموا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعلو هبل، يعني إيه؟ يعني أثر على الله أكثر من تأثير محمد على الله، أعلو في تأثيرك على الله. هذا هو الذي أرادوه. فسبحان الله العظيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أبو جهل يقول خلق السماوات والأرض، من العزيز العليم؟ إذا كيف أبو جهل جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت له وجود الله؟ وأنت تستطيع أن تأتيني بكلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحاول فيها أن يثبت وجود الله؟ قضية. وإنما الخيبة، العار الذي نعيشه، العار والشمار والوكسة، خيبة التي نعيشها. أن تخيل اللي بيدرس المعاهد اللي تعلم الناس الدين إلا الإيمان والتوحيد هو إثبات وجود الله، ما شاء الله. طال والإنسان هذه تأتي كثيرة في كتاب الله عز وجل، وتعرضنا لذلك في مواضع كثيرة. ما كان 61 تفسير للعنكبوت مثلا. والإجابة لا يقولون الله فأنى يؤفكون 63. ولئن سألتهم من تنزل إلى السماء ماء فأحيا الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وفي سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، الفطرة دي وتذكر لا تذكرك بشيء. قل أفلا تذكرون إن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. سبحان الله يا أخي. قل أفلا تتقون كل بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. أبو جهل سيقول لله. ازاي مسألة وجود الله كيف تناقش؟ ألا تستحيون أيها الناس؟ ألا تستحيون أيها الدعاة؟ كيف تضيعون أوقات الناس والناس يضربون وينكر بهم والسواد في الأفق كاد أن ينزل أو على وشك أن ينزل بالناس ولسه الناس قاعدين يقولوا لا إله إلا الله؟ معناها ربنا موجود؟ الإيمان والتوحيد هو إثبات وجود الله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا شيء رهيب. هذا شيء لو رجعت القرآن كله لوجدت عجبا والله لضحكت. بل هذا وسوء السكالة، هذا الزعم أن الرسول جاء ليثبت للناس وجود الله، هذا لم يحدث أبدا. وإنما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أي شيء؟ من أجل أن يجعل عبادة الناس لله وحده. فكان ردهم أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وكان ردهم ما نعبدهم إلا ليقربونها إلى الله زلفى. فمسألة وجود الله لا تناقش أبدا، بل ذلك من الزلفى ودا من الانحراف. انحرف المسلمون فبقى الآن يناقش وجود الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنت جيت إزاي أنت؟ عينك دي اتخلقت إزاي لوحدها يعني ولا إيه؟ العروق والشرايين والاورده والاعجاز كهرباء للجسم كده والكلام ده كله ده الاعصاب والفكر والفطره والعقل نخلق لوحدها كده؟ يا سبحان الله يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله. بقى كل الجبروت والاختبار اللي ادلته ظاهره في خلقك وفي انفسكم افلا تبصرون؟ مساله وجود الله دي وانما نستدل بذلك على صفات الله ليس على وجود الله. يبقى دي مقدمه لا ننساها ابدا. انهم ضحكوا علينا واذلونا وخيبونا. لماذا؟ إذ قالوا إن الإيمان أي في وجود الله. تذكرون عالما كبيرا جدا كلكم يعرفه يشعر فؤاد مثلا البحث هو شدة وغلظ كالأمران هما في هذا الطريق المعبد. عليه وسلم. يشرع لك في الزواج في الطلاق وتشريع يخسرك فلوس كتير ماشي، تستسلم وتسلم وهي كذلك، ولا تجد في قلبك حرج مما قضى الرسول عليه السلام وتسلم تسليما. هذا هو المطلوب، انت مطالب بهذا، الا تقاوم الرسول في شيء ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بشيء خلاص هو الحق، سلم سمعنا واطعنا، اسأله واضحه يبقى دلين والدل، انت مع الرسول مالكش اي حدث نفسك، امرك الرسول قم نقوم، اقعد تقعد، لليمين كما يأمرك الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ربك يأمرون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. يبقى هذا هو اللين والذل، لكن أنا أتبع الرسول اليوم ثم تأتيني الهجمة الفكرية أو العسكرية أو الشهوانية من الغرب من أوروبا وأمريكا فأترك الرسول تماما، يبقى لم أحقق الأصل الثاني من القوة، خذ الكتاب بقوة، فعلي أن أكون مستسلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان اخذ ذلك بقوه، فلا اغير شيئا ابدا من امر امرني به الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى تحقق الاصنام كما هو في طريق المعبد. ده في المعنى اللغوي، اما حتى في الاصطلاح الشرعي يقول لك شيخ الاسلام العباده اسم جامع، كلمه كده اسم كده، زي العمار، العمار عباره ايه؟ شقق، صرف صحي، التغذيه بالمياه، سلالم، شوف العمار ده تحتوي على ايه؟ فالعباده اسم يجمع ايه؟ يجمع كل ما يرضي الله عز وجل من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. ايه باطنه؟ القلب، اعتقاد القلب واعمال القلوب من الصبر والايمان والاخبات والتوكل والانابه، دي كلها اعمال قلوب، عبادات، العبادات احسن من العبادات الظاهره وهي الاصل والاساس العبادات الظاهره. انظر الى الامر، انظر الى خطوره الامر، الى كل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال الباطنه في القلوب، والى اقوال اللسان، قول اللسان، والى عمل الجوارح. كل الذي يصدر من اللسان ومن الجوارح ومن القلب يرضي الله، هذا هو ما يسمى بالعبادة، هو ده المسمى بالعبادة، هذا معنى العبادة في الاصطلاح، وهي تعود إلى نفس المعنى اللغوي، منتهى لي وذل مستسلم تماما لله عز وجل، ولا تقاوم رسوله بحال من الأحوال، وتأخذ الكتاب بقوة، إنما بقى وإلا أن تعبد الله على حرف، والناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخر، هذه القوة، فهذا هو الاصل الثاني. انظر الى كلمة عبادة في اللغة والى معناها في الاصطلاح، ثم انظر الى المعنى السهل جدا الذي اكرره لك دائما، اقول لك لا يستحق العبادة الا الله، يعني ايه؟ دائما اقول هذا يمكن مليون مرة حتى الان والله اعلم، لا يستحق العبادة الا الله، يعني لا يستحق حبي كله الا الله، ولا يستحق ذلي وخضوعي كله الا الله، ما هي نفس الامر برضه، ما هي نفس المسألة. ما انا عندما اخذ امرا بمحبة اكون قويا جدا فيه. انك تحب ولدك، فمن الذي يستطيع ان يبغضك الى ولدك او ان يبغض ولدك اليك؟ من الذي يستطيع ان يفعل هذا؟ ان ذلك من الامور الصعبة جدا. لماذا؟ لانك تحبه، تحبه حبا شديدا، فكيف تكرهه؟ فانا اطالبك بان يكون الحب كله لمن؟ لله. وان احببت الله بالحب الكامل اذا انت تأخذ دينه بقوة ولا بضعف؟ تأخذه بضعف اذا لم تحب الله عز وجل. المسألة كده، هي كلها امور هي نفس المعنى. اذا قلنا لا اله الا الله لا يستحق ان يعبد الا الله، كما هي العبادة؟ من الأساس بقى ثلاث محاور، أولا في القلب الاعتقاد، ثم في الشرائع، ثم في الشعائر، ولا بد من الثلاثة، ولا بد من الثلاثة، ولا يغني أحدهما عن الآخر. لكن هذا الإمام أحمد مثلا وجمهور الأصحاب ولا يعلم لهم مخالف كما ذكرتنا بذلك الكتب، وجمهور التابعين أيضا ولا يعلمهم مخالف كما ذكرتنا بذلك الكتب، أن تارك الصلاة كافر مرتد. والجمهور الأئمة الأربعة جمهور بعد الصحابة والتابعين على أنه ليس مرتد. الإمام أحمد طبعا في رواية عنه على أنه مرتد. طيب أنا لا أناقش قضية الآن، ولكني فقط أقول لك شوف شيء من الشعائر، واحد صلاة من الشعائر من الخمس، شيء واحد من الشعائر حكم به جمهور الأصحاب وهم أفقه وأعلم وأعلى الناس، حكموا بارتداده لأنه ترك شيئا واحدا من الشعائر، فما بالكم بالذي ترك الشعائر كلها وترك الشرائع كلها ولا يعلم عنها شيئا، ولكن يقول لا اله الا الله حسن هذا. انا لله وانا اليه راجعون، شيء رهيب فظيع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، نحن ندخل في الموضوع رويدا رويدا واحدة واحدة، ندخل فيه كده يعني، هو المسألة ليست علما فقط، فرزق. لو رجعت مثلا كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم وهو يذكر عن الاسباب المانعة لاقتضاء العلم من العمل، يعني واحد عارف ما بيعملش ليه، يعرف ان الله حق وان الرسول حق وان القرآن حق وان النار حق وان الجنة حق، ما بيعملش يشتغلش ليه، هتذكر الاسباب المانعة وأصلتها على الكفار اولا لما لم ينقادوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال رقم واحد ضعف العلم بل ادارك عيبهم في الاخرة. واضرب مثال، لو ان مانعي الزكاة واكثر اصحاب الاموال من مانعي الزكاة الان، طلع لك ارشيل البواب ارشيل الجيران ارشيل كده بحرم الطريق والمحسن الكبير، ويمكن ما يوصلش واحد في الالف مش اثنين ونص المية، وفي الوقت بعد النصاب المحاكم ما اعرفش لا يعرفه ده، وفعلا هو اقرب الزكاة. لو ان هذا التاجر في شارع الدورة القريب ده مثلا عنده اموال المليون زكاته 25000 جنيه، هل الاغنياء اللي طلعوا المال ده ما كنت تجد مستوى فقيرا؟ لو ان هؤلاء التجار يعلمون انهم لو ماتوا على التوحيد على لا اله الا الله والصلاة، لو ماتوا على التوحيد لو ماتوا على ذلك سيعذبهم الله باموال ما به 50000 سنة. والحديث صحيح 50000 حديث جابر وابي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين. لو علم هذا التاجر الغني انه سيكوى بماله هذا 50000 سنة يحمى عليه في نار جهنم كلما بردت وعيت له في يوم كان يغضره 50000 سنة، لو علم ذلك ما منع زكاته ابدا. ليه اللي منعه؟ ضعف العلم والمعرفة، مش عارف التفاصيل، بل الدار كانت علمهم في بتفاصيل الاخرة ولا يعلم. لو علم ان الله عز وجل سيخلق من كنزه هذا والملايينه هذه، والاسف عليكم بالبنوك الربوية، ودرهم ربا شر عند الله من 36 جنة انا لله وانا اليه راجعون، وعيطه في الذنوب ومسك السبحه ويصلي موحد ولا اله الا الله. طب يعني لو مات على هذا التوحيد بانزعج، لو مات عليه لو يعلم انه سيعذب 50000 سنة بثعبان رهيب فظيع اسمه الشجاع الاقرع ليس ثعبانا واحدا بيد عدد مانع الزكاة من الموحدين، اقول من الموحدين لان الاحاديث اجمعت على انه حتى يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار، من يمكن ان يدخل الجنه اذا هو من الموحدين، واما الى النار بوزير ذنوب المعاصي. فسبحان الله العظيم، هؤلاء الذين زعموا التوحيد لو علموا ان الله يخلق من مالهم ومن اموالهم شجاعا اقرع كابرا فاه فاسحبوه كده، يطلبه يفر منه ويطلبه ويناديه الله خذ كنزك الذي خبأت فانا اغنى منك، حتى اذا راى انه سيبيته لا محاله القمه يده. فياتي الشجاع، شجاع ثعبان شجاع، بعض الثعابين تهشها فتنصرف فتجري تهددها بشيء فتنزوي، اما هذا لا يخرج، هو يخرج لك لمانع الزكاة الى الميدان الواسع، الى الميدان الواسع يوم القيامه، شجاع لا يخاف شيئا واقرع من شده السم والاذى الذي خلقه الله فيه، ويعرف صاحبه فيعطيه صاحبه يده فيقضمها كما يقضم الفحل طعامه، يعني الشبعان من بتاعه يسحقه. لو علم هؤلاء التجار الاكابر اللي عندهم ملايين ان الله سيفعل بهم هذا ما منعوا زكاة اموالهم، نسائي الاسلام عندهم كلام اما العمل لا، كلام فقط. وقل لك انا معك ان تارك الصلاة كفر طبعا، ويعلن مجاملته بهذا مش لاخضوع لشرع الله. طب مات ابوه وابوه تارك للصلاة فكان كافيا مرتدا على هذا المذهب، يا سبحان الله، يوم ياتي يقول اتوالد الان، وانت تعلم ان الكافر لا يرث ولا يورث، لو ان اباك مات كافرا مرتدا فليس من حقك ان تنال منه مليما واحدا من ميراثه، وهذا وشرع الله، هذا وحكم الله عز وجل. يقول لك لا بقى اصل ابويا بقى ايه، اصل مساله فيها كلام الجمهور برضه يا اخي، ده انت قضيت حياتك تزعم ان تارك الصلاه كان، لما اتعظ انت تقول لا، هذا هو التوحيد يا عالم، هو ده التوحيد، اين تحكيم الله عز وجل؟ هنا عليك اقول لك لا اله الا الله، لا اله الا الله، محدش فاهم. يبقى المساله المانعه من ان يؤدي العلم الى العمل رقم واحد هو ايه؟ كما قلنا ضعف العلم، ضعف المعرفه. التجار مش عارفين ربنا ما اللي سيصنعه بهم عز وجل. واللي عنده عز او اغنام او غير او بطر وما طلعش زكاتها يبطح لها بقاع قرقري، ارض منبسطه كانه طريق مسافلت، ارض منبسطه ما يقدرش يتدرى في صخره ولا في شجره، بقاع يبطح اتنين على الارض كده، يبطح على الارض الفتح أردق معه يفتح له تعالوا ووحد ويصلي ويحج ويعتمر بس منع المال سبحان الله وآمن بشرائع الله وتحاكم إلى الله وإذا ما تحاكمش بكفر ودافع فلا ربك لا يؤمنون هيدخل الجنة قد يدخل الجنة بعد ذلك في الحديث وشوف فعله إنما هو طلعش الزكاة لهذا لضعف علمك وضعف معرفة بما سيحصل كم يستمتع بهذا المال اللي حوش عن يد اللي منع عن الفقراء كم يستمتع به ومنعه عن الأرملة كزاهد الأرملة لأنه أكل مالها ومنعه عن اليتيم هو حق اليتيم فخرج اليتيم وشرد في الشوارع بسبب أن ماله أكل عليه فهو منع اليتيم حقه من هذه الزكاة وأطعمها امرأته وأولاده ورجع يقول لك لا يرفع عين خسرانين ليه؟ وزوجتي عصا ليه ده حاجة تفلى يا ما انتش عارف السبب ايه؟ انك تطعمهم طعام اليتيم. ان الزكاة هي حق اليتيم عندك الفقير المسكين مصارف ده عندك. شيء رهيب سيسأل سؤالا فظيعا يوم القيامة ما احتاج تطلعوش ليه؟ ضعف المعرفة مش عارف حاجة. وهيك برضه كمان ما بيطلبش البيوع مع انه يتاجر في ملايين. ومش عارف حاجة في البيوع وفاهم انه واحد. ما هو ده الانحراف. ما هو ده هذا هو البلاء الرهيب اللي احنا عايشينه. لسه كل المسلمين الموحدين ولا يعرفون اي شيء عن دين الله. هذا مستوى. خلاص بسببه ايضا هو. السبب الثاني الاشطر ان هذا بسرعه. السبب الثالث الكبر والحسد كابليس. لماذا كبر ابليس؟ ويعلم ان الله حق وان امره حق وان وان وان عمل ايه؟ كبر وحسد. ابليس. وقد وقع كثيرا جدا من الناس لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والمانع هو الكبر والحسد. المانع الرابع هو الرئاسة. واحد يفقد رئاسته. يفقد وجاهته يعني مثلا حتى في المساجد. بعض الناس ان افقدته رئاسته وتسلطه في بيوت الله ما يخدمش في المسجد ولا يسع في تعريفه. ولا يسع في اي مسجد الا ان يكون هو العمدة والرئيس الكبير. رئاسة. ما هو ده كفر لماذا؟ ما الذي منع فرعون ان يسلم؟ الرئاسة. وما الذي منع هرقل ان يسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ظن المسكين بملكه ظن بملكه. محيوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام معناه حتى زي رد الصبر بتاعنا ده او رد مش عارف رد بليه ده ولا رد الغلبان الفقير او اليتيم اللي في الشارع ده هرقل بحق زيه كل عند الله سواء فازاي فكيف يضيع رئاسته وجاهده؟ شوف هرقل بقى عبود الروح ويعلم ان محمد الحق واقر بذلك قال انه حق رسول وسأل ابا سفيان يعني حوار طويل فلماذا امتنع عن الحق وهو يعلم ببساطة شديدة ظن بملكه ظن برئاسته بالجاه والرئاسة هذا المانع الرابع ومانع خطير جدا من موانع العمل بالعلم الانسان عارف لكن يعلم انه لو التزم ولو انقاد بالرسول عليه السلام فقد رئاسته فقد وجاهته كثير جدا من ابناء المسلمين يصلون الان يقول تعالى صلي في المسجد الفلاني تجد خطيبا مصقعا يقول كلاما كثيرا وعلوها اشياء كثيره يقول لك اه يفكر في نفسه هيجد بقى مع العيال بتوع الشرابيه في القراءة دول بتوع الزهو اللي مش لاقي لا لا لا لا لا انا زي دول هو لا يقول وانما هذا الذي دار في نفسه فمن هو رجل لواء ولا هو رجل رتبة ولا له سلطة وزير ولا اي واحد له منصب من رتب الدنيا يمنعه وهو يعلم الحق يمنعه من الانقياد الحق من العمل بما علم رئاسته وجاهه وملكه المنع الرابع هناك ايضا من المنع الخامس شهوة كثير من الناس لما يدخل الاسلام لان الاسلام يحرم الخمر يقول لك انا الخمر دي حياتي فهذه الان اعرف الاسلام حق ان الرسول حق وهذا يمكن يكون الا ان يكون حقا ما في لما تدخل الاسلام لك لما حد يمنعني من الخمر وبعضهم لك لو جيت للاسلام هتقول لي ماذا بقى من الحرام والربا ده وده والكلام ده مش هلاقي بقى ايه انظر الى كثير من المسلمين اليوم ندعوه الى الاسلام الى تحكيم الشريعه الى تحكيم الله ورسوله يقول لك لو احنا مشينا وراكم لحلقي ناكل وزائد اشرب. اليس هذا كفرا؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علينا، ده بيقول لك لحلقي ده كثير جدا من الناس من المصلين. لكن لو مشينا وراكم لحلقي ناكل وحلقي نشرب. هو رافض التحكيم اصلا. وبعدين يقول لك لا اله الا الله يا سلام. الشاب ولا يدري شيئا. هذا هو حال المسلمين. فالمانع هذا الخامس مانع الشهوات. مانع المال، انا بحصل كثير. مش عارف اشتغل. بائع الذهب لا يحققون مكاسب طائلة الا بالغش في الوزن وما يكسبش كتير هنا زي كده مستواك لو هو يعني هيتاجر كده بالحلال مثلا يعني هذا في الامر الظاهر عنده فكيف يلتزم اسن يجي معاك في الحالة حيوقف فمن الذي منعه برغم علمه الشهوة والمال او شهوة النساء او برض شهوة القهوة الرئاسة التي اخذت بمفردها لانها منعت رقلة ومنعت فرعون وما الى ذلك. السادس ايضا محبة الاهل والعشيرة. لو دخلت في هذا الحق كرهني ابوي وكرهتني امي وكرهني اهلي والقوا بي وقاطعوني لان انت مش عارف انه حق انه حق بس اهلي لا وانا لا اطيق فرق اهل. شوف اسمع الله شوف كلام او مانع الحب الدائز المانع الذي يليه حب الاهل والوطن لك احسن الطرق غيره انا احب مش اطلع غير الاهل فيحصل اشوف بقى مانع الاهل حب الاهل والوطن مثلا ايه الظن ان في التزامه بالحق ازراء وطعنا على اجداده واحد صوفي مثلا يا ابن الصوفيه دي ضلال والى الناس وفي الناس واتباعها في النار الا من اذن الله له بالتوبه. يقول لك يعني اعترف بان الصوفيه في النار انهم ضلون وابويا كان ضلالي وجدي كان ضلالي. لا لا لا لا مش جاي معاك من سنه كلامك ليه؟ فهو وقد علم الحق ولكنه لو دخل في هذا الحق لصار ذلك ازراء على ابيه واهله واجداده وهو لا يحب ذلك ومن اجل ذلك يترك العمل بما علم ويضل على الباطل. كذلك كان ابو طالب عمل ايه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان تكون مثبتا في بني عبد المطلب لاقررت بها عينك. يقول هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لاقررت بها عينك. ابو طالب ما الذي منع ابا طالب؟ نوع من القهوه الرئاسه والعموديه بين القبائل. والنوع الثاني لو ان لا اله الا الله ادرى بذلك وسب اباءه وطعن فيه لكنه يعلم انه الحق وقال شعرا رهيبا في النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك الله اؤمن لك واتبعك الارذلون. هذا سبب اخر لنا اخر بقى انا وقع مع الناس دول وقع مع السنية دول هم مش لقين ياكلوا هم مش وظيفة وغلبان وشغال بيع سواك وبتاع انا من ياكل وانت معاك الارذلون ما نعه ويعلم وعرف للحق والحبة قائمة وبينة ولكن حق ما نع اخر المرضى والمنشأ والعادة ودي من اصعب ما يكون نبع صمت 13 سنة عشان ينزع المرضى والمنشأ والعادة مش عشان يبين الحق حق ابلش واضح كان الوضوح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد ويكرر ويعيد ويكرر حتى يهزم العادة والمرضى والمنجى. الناس تعودوا على ذلك إن على آثارهم مقتدون إن على آثارهم مهتدون لوجدنا آباءنا على أمة. المسألة بقى اتباع كل هذه الموانع موجودة عند الناس يعرفون الحق ولكن الموانع تمنعهم. مش تقول مجرد جهل كده شوية جهل كده لا يا حبيبي مش شوية جهل كده لا ده الموانع اهي والخطب تلقى وتقال والقرآن يتلى على الناس فلماذا لم يفق المسلمون؟ لماذا لم يعودوا إلى هذا الدين؟ لماذا لم يحكموا كتاب الله وشرع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيء رهيب؟ إذا العبادة كما قلت معروف خلاص حضور كامل مع حد كامل لله كل الأعمال والأقوال ترضي الله الظاهرة والباطنة أو اللين والذل والشدة والغلو في الاشتقاق اللغوي وكلها تؤدي الى نفس الشيء. اذا اختصار لا اله الا الله لا يستحق ان يعبد الا الله. طيب ايه بقى العباده؟ ثلاث اعتقاد شرائع شعائر واضحه مفيش خلاف عليه انما الشرائع معترك لذلك. وابتلي المسلمون بانظمه علمانيه انظمه علمانيه تسمح لك على مضض باي شيء بالصلاه الان صلاة في المساجد بس على نبط صلاة وكانت طربة او تدعو مسألة الامام بالله لا ربنا موجود انتهى الامر خلاص مسلم واحد بالله وهذه الانظمة العلمانية كلها احنا مسلمين واحدين بالله ازاي كان الكفر ازاي وبعدين يسمح كما اقول لك على نبط ببعض الشعائر حج عمرة مع الصد عن سبيل الله كثيرا كما ترون الان مكوس تفرض على الحجيج اناس يريدون ان يحجوا بيت الله الحرام انت عارفين ملك التاشيره تاشيره من حق من جعل ملك السعوديه نفسه ندا لملك الملوك ليس من حق احد الا الله وحده لا شريك له. المشروع الان بيتعامل في المسلمين يعني ايه الغريبه فيه ده والذي قلته لكم اغرب واشد وانكر هذا عادله خالص ولكن الانظمه العلمانيه تقول لك تسمح لك بالصلاه سيب لك تصلي عايز احنا نشكر قوي سبب الصلاة عايز يقول لنا كاري فان هو ده الاسلام لا ده دي شعائر ده بعض الشعائر وحتى الشعائر ما لن يتركوك وشانك فيها حروب حروب رهيبه الشعائر انما تعالى مش بس في كل بلاد المسلمين الان لكن الاخطر هو الشرائع يبقى شوف العلمانيين عملوا ايه الخطر بتاعهم جاي منين عايزك تبقى في المسجد بس وقال الله لا تتخذوا الهين اسمهم انما هو سلمتم بل خلاص انا ابلغ لعليك الى البلاغ. ماذا افعل يعني؟ اعلانه. وقال الله لك تاخذ العين الثاني لا في المسجد ولا في الشارع. من الاله في الشارع الان؟ ليس الله. من الاله في المصدر الان؟ ليس الله. والاله ده اللي بيتحقق المقضوع له مع الحب. المقضوع له قانون يتعلم الطاغوت والاعراب والمنشأ والعالم كل ده طاغوت كل ده. هو ده المقضوع له. والسحاب من المحاكم والشيكات وبتاع الكلام. هذا المقضوع له. انا من ترى الهك في المسجد بس. والانظمة العلمانية لا تسمح لك الاكثر من هذا. وقال الله لا تتخذ العين اثنين. انما هو اله واحد. في المسجد وغير المسجد. في اي موضع في اي مكان في اي زمان. اذا استطاع ان يقضى عليه كل قضية بكل حب هو واحد الله سبحانه وتعالى عز وجل. في التجارة في كذا في اي شيء في زواج في طلاق في معاملات في اي حاجة اي شيء اي قل ان صلاتي ونسكي الشعائر ومحياي اداها كلها وممات مش بس الاله هنا صلاتي ونسكي لا توفين الشرائع في محياي ومماتي لكن يعيش لمصر والموت لمصر كلمة كفر كلمة شرك من قالها وهو لا يجهل وهو يعلم قدرها فقد خرج عن الملة مهما فعل بهذا الدين بل نعيش ونموت لواحد مش لله عز وجل ومحياي ومماتي وشاهدوا في سبيل الله بل عزموا في سبيل الله مش في سبيل مصر ومصر والذي يقول ذلك هم اللي بيسرقوا مصر الى النفاق شكلها حب مصر عبيد او مصر كل شيء لك مصر مصر يا سلام لانها الام اللي عمال يسرق وعمال يغب وعمال يغلف اكثر الناس هكذا وهذا حالهم لا يخفى عليكم انما نحن نعيش لمن ونموت لمن لله الواحد صلاة ونسك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له واضح امور واضحة ما الذي نريده اكثر من هذا امور واضحة جدا فشوف العلمانيين عملوا ايه يبقى الاله في المسجد ونص نص شارع المعاملات لا طبعا في وكسة تانية اصلا منين دول الكلام يقول عنه لكني اتحدث الان عنك انت هو ده اللي يعنيه هو ده اللي يهمني انا بتكلم عن الحكم بقى اللي انزل الله وعلي علمان يقول لك ايوه لا اضحك كده يا اسرائيل يقول لك بس اتكلم بقى في السياسه ادي مصيبه المصيبه الثانيه ايه في ذات الموضوع يقول لك هو قصده بقى الحب وحكوش بالشريعة يا سلام ايه الشريعة يا اقرار يقول لك السارة بتقطع يده وايه ازاي اللي يرجمها او يشجده طب ايه بس حدود يعني 3 4 5 وكده هو ده الشريعة طب وانت لا انت مالكش دعوة بالشريعة انت راجل بتاع صلاة وصيام دولك مال الشريعة شتى الحاكم بس انا لله وانا اليه راجعون انظر الى عمل الشيطان صدكم الشيطان يا مسلمين يا موحدون دعمتم صدقكم عن التحاكم الى دين الله بحجة ان الحاكمية بس رئيس الدولة والنظام ابدا ابدا بل كل منا مسؤول عن تحكيم هذا الدين في كل شيء في حياته والا فالنار النار النار هذا هو الخطر مش هتلاقي تحكيم رب هذا اتكلم بالحاكمية رب بس اتكلم عن الرئيس يا سلام وانت خارج الموضوع لا هو بس سمعني ولا الحكومة سمعاني ولا مجلس الشعب انت الذي تسمع انت المعني انت اللي تؤمن بهذا وانت معني بك وامرني ان اذكر فذكر فان كنت تنفع المؤمنين امرك واذكرك واذكر نفسي ان تحاكم الى شرع الله عز وجل في اي خلاف ينشب بيننا في اي شجار في اي معاملات في اي حركة في كل شيء تجد الرسول فيها حكما صلى الله عليه وسلم لا يحل ولا ينبغي لك ولا يجوز ان تتحاكم الى غيره والا انتفى عنك الايمان الا ان تعذر بجهلك هذا هو الخطر لسه نتحدث عن الحاكميه بقى لكن مش عن الحاكميه بقول لك بس انواع العباده ايه الشرائع اهم ويسرد الشعائر وجزء منها بس الشعائر شرائع والاعتقادات ماذا تعتقد عن الله ماذا تعلم عن الله اسالك المقيت يعني ايه لا تعرف الحكيم يعني ايه لا تعرف أبو الجبار يعني لا سبحان الله العظيم حتى في الصفات الله إن لله وإنا إليه راجعون شيء رهيب يبقى هنا لا إله إلا الله لا تحقق العبادة إلا الله طب إيه العبادة أقول ثلاث قلب شعائر شرائع يعني دي عبارة وجدتها سهلة سهلة أوي في الحفظ فأين الشرائع يا أخ الإسلام في حياتك أين تحكم يا سبحان الله العظيم يعني في مسألة اللحوم كما قلت لك في أول خطبة في مدرسة لا إله إلا الله وإن أطعتوهم ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يحول إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتوهم إنكم لمشركون مشرك من قد مش الصحابة وإذا العسل كان معاه تهديد له ماذا إيه؟ وإذا تعصموه في إيه؟ تحليل الحرام ولك ولا تأكلوا من ده إما لم يكن رسول الله عليه وإنه بس خروج عن الإسلام. بس الجدال بقى وإن الشياطين لا يحول إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إنا ولله سبحان في مسائل فيها حماية يعني بحياتنا على هذا لم يكن رسول الله عليه. طبعا ذلك تفصيل لذلك تفصيل أنا أقول لأن لن يتعمد أن لا يذكر رسول الله عليه متعمد بالإجماع لا يحل لك أن تأكل منها وإن أكلتها اعتبرتها حلالا خرجت من المملة بهذا النص بل إن الله إنكم لمشركون. لو واحد نسي يسمو انتم كل دي مسألة تانية بقى لما تعلم ترك التسمية في مسألة لحمة بقيت مشرك المصلي والمصوم واللي بيحكم شرع الله في كل شيء دول في مسألة اللحظة انكم المشركون. هذا هو القرآن. لماذا حكم الله على اليهود بأن كفرهم هو الكفر؟ لماذا؟ كما هو في سورة المائدة سنتعرض وتفصيل ذلك ان شاء الله. لماذا؟ عملوا ايه؟ جاءوا على حد الزنا او قالوا لحد الزنا غير اصطلحوا على شيء هو عندهم الرجم كما هو في الكتاب. طب يعني حد الزنا عنده مصطلح الزاني ده ولا الزانية قريب او قريب من الملك طب ازاي بقى نرجو من هذا ده اصطلحوا على شيء الجلد والتحميم والتشهير ثلاث يجلدوه ركبوه على جاده تسيروا بالمقلوب راسه يتجه الى عجز الدابة والزانية ايضا والدهن الوش اسود التحميم وبعدين يطافوا بيها في البلد في البلد تشهير يعني اصطلحوا على ذلك. فجاءوا للرسول عليه الصلاه والسلام يطلبون تحكيمه في هذا فحكم الله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجمة واستخرج الحكم من كتابه. هذا كلام مبسوط في الربع بكلام طويل جدا من سورة المائدة يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شوف الربع اللي كله تشويع اللي فيه من لم يحكم انزال الله فلكم الكافرون الظالمون الفاسقون اوله يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافراهيم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا كلك لا اله الا محمد رسول الله بس يسارع ولكم يحيط الله. لماذا حكم الله عليها؟ هم ايه؟ هم جعلوا الزنا حلال؟ الزنا في مصر حلال. الا انت ابتغيت الزنا حلال هذا وتكلمت تتبهدل انت. ازاي تتكلم على قانون؟ ما ايه؟ قال له يطلع بمشكله ما استحلوش. تعالى بس بدل ما نقتله نكذبه ونبهدله ونفضحه ونقول له وش اسود كمان. يعني يعظمون امر الله ومع ذلك وصفهم الله باي شيء. قال ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين اسلموا سلم لله خلاص سلم لله حتى حاكم الى الله خلاص مش هو عبد والاله هو الله. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا وربينا الاحبار من تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوهم واخشوهم واخشوهم بهذه ثمن قليله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اسم القصر الدعائي هم الكافرون ده مش كفار غيرهم؟ لا ده مش قصر ده قصر ادعاء. ايه يعني قصر ادعاء؟ يعني ان اردت الذين بلغوا النهاية في الكفر فهؤلاء هم من هم الذين لم يستحلوا سنه ولم يحلوه وانما عدلوا في عقوبة الملك فقط سبحانه وتعالى وعز وجل فحكم الله بانهم بلغوا النهاية في الكفر فكيف بكم يا موحدون زعمتم؟ مش انا بقى متشدد ولا تكفير؟ لا ده مصيبة والله العظيم لحد ما كنت لحد يعني خلاص يكاد يختلف والله قد ان وضح هذا الباب. هل انت لما اقل شيئا بقى خلاص بس نفس اليوم انتهى لكن اقل شيئا مجرد مقدمة يعني حاجة بسيطة تعزية للناس اذا تعلموا خطورة الامر تشريع ده وقلت تسأل اهل البيت اعمل ايه حكم الله ايه في القضية دي حكم الرسول ايه اروح فين اجي منين طبعا من الزاد. وان تأكدت بان الرسول قد حكم صلى الله عليه وسلم خلاص يمتنع عليك المعارضة لانه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلم. طبعا هذا الربع من سورة المائدة له فيه كلام كثير جدا بجس حكم الزنا له كمان التكاوي في الدماء قضية بين النظر من المعارضة وما الى ذلك. ايها الاخوة الاعزاء اذا لا اله الا الله مش كلمة للسان بس وانما لها مقتضيات لها مقتضيات مقتضيات لا تقرأ كتاب مثل الشيخ محمد قط اسم لا اله الا الله عقيده وشريعه ومنهج حياه ذكر فيها ثمانيه من المقتضيات مثلا يعني المقتضى التعبدي المقتضى الشعائري المقتضى الشرائعي المقتضى الاخلاقي المقتضى الاعلامي وتكلم في ذلك الكلام طول ما الكلام ده ما لا اله الا الله يقول لك انا مش فاهم لا اله الا الله لا اله الا الله ما يستحقش العباده الا الله وما خلصش ما تسال. جزى الله شيخنا خير الجزاء. ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.